يقول هل يجوز الترحم على الحيوان والدعاء له؟ الرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل ومن أفعاله جل وعلا أنه يرحم عباده وأنه يرحم المخلوقات، وفي حيوان صفة الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال والشاة إذا أنت ترحمها يرحمك الله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاة أن لله عز وجل 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة فهو ما يتراحم به العباد فيما بينهم. قال عليه الصلاة والسلام ومن ذلك البهيمة يعني تغطي بجانبها وليدها لتحمية أو ليرتضعها، فهذا من رحمة الحيوان بوليده أو بمولوده ونحو ذلك. فبين الحيوان نفسه رحمة، فبين الحيوان رحمة، وتراحم الحيوان فيما بينه وما هو فيه من تيسير هذا داخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الدعاء اللهم ارحم فلانا، الترحم عليه هو المقصود به غير المعنى الآخر، لأن الترحم على العباد القصد أن يسعه الله برحمته وأن يدخله في رحمته فيستر عنه ويتجاوز، يستر عنه ويتجاوز، لأن الرحمة إذا أطلقت على العبد أي أن يرحمه الله، فالمراد أن يستر عنه ذنوبه ويغفر ويتجاوز عنه، بخلاف إذا اقترنت بالمغفرة والله غفور رحيم، غفور يستر على عباده، رحيم يتجاوز عنهم ويحط عنهم السيئات ويعفو عنهم سبحانه وتعالى. فقولنا اللهم ارحم فلانا أي استر ذنوبه وتجاوز عن سيئاته، وهذا إنما يكون في حق من؟ في حق المكلف. وأما الحيوان فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام يقتص بينه يوم القيامة، يقتص للشاة القرناء من الشاة الجلفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي التي لا قرن لها، يقتص منها ثم يقال لها كوني ترابا، فليس عليها تكليف. فالترحم عليها بهذا المعنى لا معنى له ولا مناسبة له، وإنما الترحم على المكلف بهذا المعنى، والعلم عند الله تعالى، صلى الله وسلم.